السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، فمع المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند المسألة 11 من الفصل الأخير، وهي السفر إلى القبور. السفر إلى القبور، قال وفيه أحاديث، لأنه في هذا الباب تكلم رحمة الله عليه عن الأمور التي لا تنبغي عند القبور، ومن ضمنها نهى عن السفر إليها. بين أنه قد ثبت النهي عن شد الرحال والسفر إلى القبور، وذكر أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال، لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وذكر حديثا آخر وهو الثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء أي آت، فقال أبو بصرة: يعني من أين أقبلت؟ فقال يعني أبو هريرة: أقبلت من الطور، أي جبل الطور، صليت فيه. قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والحديث الرابع عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتي. وذكرنا تخريجات الأحاديث للعلامة الألباني رحمة الله عليه في اللقاء الماضي. واليوم نتمم الكلام في الكتاب إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين. يعني يستفاد من هذه الأحاديث أن السفر إلى أي موضع من المواضع المباركة التي ثبتت بركتها في الكتاب والسنة، هذه الأماكن لا يجوز السفر إليها، واستثنى المساجد 3 كما في الأحاديث. يقول: وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي، لا تشد، لا تشد، لا هنا نافية وليست ناهية، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، لأنها لو كانت ناهية لا جزم الفعل المضارع، ولكنه هنا الفعل جاء مرفوعا، قال: لا تشد، فالمراد النهي كما قال الحافظ على وزان قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرب العالمين يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهنا النفي بمعنى النهي ولكنه نفي. يقول وهو كما قال الطيبي هو أي النفي أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. كما نقول أيضا لا يستقيم أن يرفض الإنسان أو يفسق أو أن يجادل في الحج، لا يستقيم. لا حينما تأتي بمعنى النفي تكون أبلغ من صريح النهي، لأنه كأنه قال لا يستقيم ولا ينبغي ولا يكون أبدا، وسيستجيب المسلمون ولا يفعلون هذه الأمور التي لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الألباني قلت ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تشد لا تشد بمعنى لا تشد، قال ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني لا تشد. إذن جاءت الرواية بالنهي وجاءت الرواية بالنفي، فيحمل النفي على النهي. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد، قال الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى هذه المواضع يعني الثلاث. والاستثناء المفرغ هو الاستثناء الذي يكون ناقصا منفيا، يكون الاستثناء ناقصا منفيا أو شبه منفي. وشبه المنفي يقول النحاة عن النهي أو الاستفهام شبه منفي، وذلك بأن يكون المستثنى منه محذوفا، فإذا حذفنا المستثنى منه كان ناقصا، وإذا جاءت أداة النفي أو شبه النفي كالنهي والاستفهام يكون حينئذ الاستثناء مفرغا. وفي هذه الحالة تعرب إلا أداة حصر، ويعرب الاسم الواقع بعدها حسب موقعه من الجملة، وكأن إلا غير موجودة، كأن إلا غير موجودة، وإنما يفيد ذلك الحصر. فقال الحافظ قوله عليه الصلاة والسلام إلا إلى ثلاثة مساجد الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، يعني لا تشد الرحال إلى أي موضع على الإطلاق. فهنا يعم أي من ألفاظ العموم، فيكون المقصود أن المستثنى منه في الاستثناء المفرغ يقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد، عام أريد به الخصوص. هذا فهم الحافظ ابن حجر للحديث وجعله أمرا محتملا. فرد عليه الشيخ الألباني قال قلت هذا الاحتمال ضعيف. ما هو الضعيف أو الذي استضعفه الألباني؟ هو قول الحافظ ابن حجر يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد، يبقى لا تشد الرحال إلى مسجد أي مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى بعد الحافظ ابن حجر ما قال إن المقصود هنا لا تشد الرحال إلى موضع، فكلمة موضع تعم المساجد وغير المساجد من قبور الصالحين والأماكن المباركة الطيبة ومن غير المساجد. ثم عاد وقال ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد، فيكون عام مراد به الخصوص، كما مثلا يقول رب العالمين أم يحسدون الناس، فكلمة الناس هنا فكلمة الناس هنا ليس المقصود بها عموم الناس، وإنما المقصود بكلمة الناس إما العرب المستعربة من أبناء إسماعيل وإما محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، فهذا عام مراد به الخصوص. فلما ذكر هذا الاحتمال الإمام ابن حجر رد الألباني مضاعفا هذا الاحتمال في هذا الموضع وقال هذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول يعني العموم. لماذا؟ قال لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور، ويأتي بيانه، يعني لما كان الطور ليس مسجدا وقد نهى أبو بصرة ونهى ابن عمر وفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يشمل الطور ويدخل في هذا العموم الطور دل ذلك على ضعف احتمال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال الألباني ويأتي بيانه. ثم قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، وإلا لما أجاز رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ولم يجعلها كسائر المساجد، لأن هذه المساجد لها فضائل غير موجودة لبقية المساجد. فيقول: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، يعني البيت الحرام قبلة الناس، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، بل كان قبلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن قبل الأمر بالاتجاه إلى المسجد الحرام، والثالث اللي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى وهو مسجد نبي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى. قال الحافظ ابن حجر: واختلف في شد الرحال إلى غيرها، إلى غير المساجد، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها، التبرك بها مثل جبل الطور والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني، وأبو محمد الجويني هو والد الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، فقال الشيخ حتى في الحاشية: وعبد الله بن يوسف شيخ الشافعية والد إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله، فإمام الحرمين ابنه اسمه عبد الملك ابن عبد الله، كان إماما في التفسير والفقه والأدب، مات سنة 38 رحمه الله. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها، أي إلى غير المساجد الثلاثة، عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين من أئمة الشافعية إلى اختياره، اختار هذا القول، وبه قال عياض وطائفة، وعياض من أئمة المالكية كما هو معلوم، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث، فدل يعني أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه استدل على أبي هريرة حينما خرج إلى الطور بهذا الحديث، فدل ذلك على عموم النهي، ويدخل فيه المساجد وغير المساجد كما ذاب إليه أبو محمد الجويني، لأن أبا بصرة استدل على أبي هريرة بهذا الحديث، وأبو هريرة سلم له بهذا ولم يجادله، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه خلافا للاحتمال الذي ذكره ابن حجر. قال: ووافقه أبو هريرة، يعني أبو هريرة حينما اعترض عليه بكلام أبي بصرة الغفاري ونقله للحديث، وافقه أبو هريرة على فهمه للحديث. قال: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. يبقى إمام الحرمين خالف والده، يبقى عبد الملك ابن عبد الله الجويني خالف عبد الله والده الجويني. فقال: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. طيب، حينما قالوا لا يحرم وخالفوا الحديث وظاهره، فكيف أجابوا عن الحديث؟ قال: وأجابوا عن الحديث بأجوبة، لأنه لا يوجد فقيه سيخالف الحديث ويقول: أنا تركت الحديث بدون حجة وبدون علة، إنهم أئمة وإنهم علماء، فلا بد من أن يكون لديهم الحجة التي يحتجون بها على الحديث حتى وإن كانت الحجة ضعيفة كما هو هنا. فيقول: وأجابوا عن الحديث بأجوبة. واحد منها أن المراد أن الفضيل، المراد يعني من الحديث، يعني هم ظنوا أن المراد من الحديث أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. يعني قالوا أو قالوا إن الحديث المقصود به لا تشد الرحال، يعني لا توجد فضيلة كاملة في شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، نظرا لأن الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ1,000 وفي المسجد الأقصى ب500، فالفضيلة هنا فضيلة تامة، فلذلك حث عليها الشارع أو استثناها من عموم شد الرحال، فظنوا هذا. قالوا وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل، فهنا قالوا إن لفظة لا ينبغي لا تدل على التحريم، فقال وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. هذا الكلام سيأتي الرد عليه. الإجابة الثانية عن الحديث هي ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال. ابن بطال قال إن الحديث خاص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد معين، فمن نذر على نفسه أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه ذلك، أو المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه ذلك، لكن من نذر أن يصلي مثلا في مسجد قباء فهذا لا يلزمه ذلك. فقال يجب الوفاء إذا نظر الإنسان أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة، أما غيرها فلا يجب الوفاء به. هذا الذي قاله ابن بطال كما سيقول الشيخ الألباني، هذا كلام أو تخصيص لا دليل عليه، من أين جاء به ابن بطال لا ندري. الجواب الثالث عن الأحاديث أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن حجر ونقده الشيخ الألباني قريبا أو في الصفحة السابقة. فقال ومنها أن المراد حكم المساجد فيها، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن من الممكن أن تشد الرحال إلى غير المساجد إلى أماكن أخرى، ولكن هذا الكلام سيكون مردودا بماذا؟ بأن أبا هريرة شد الرحال إلى الطور، وليس في الطور مسجد، وليس الطور مسجدا. فقال ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة. قال وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد. طبعا هذا الكلام يجعل أن هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري لفظه مقصورا على ماذا؟ على شد الرحال إلى المساجد، وهذا يؤيد قول الإمام ابن حجر السابق أن المراد بالعموم هنا الخصوص. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما نقل كلام الحافظ كله، على فكرة احنا الكلام اللي بنقرأه ده كله كلام الحافظ ابن حجر من قولنا في أول الصفحة، واختلف في شد الرحال إلى غيرها، ما زلنا نقرأ كلام الحافظ ابن حجر. ولذلك لما انتهى من حديث شهر ابن حوشب قال وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. فالشيخ الألباني علق هنا على هذا الكلام الذي كتبه نقلا عن الحافظ ابن حجر، هيبدأ بقى تعليق الشيخ الألباني. قال قلت لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني بدأ بالرد على المسألة الثالثة أو الجواب الثالث، لأن الإمام ابن حجر قال وأجابوا عن الحديث بأجوبة وذكر الأجوبة الثلاثة، فالشيخ الألباني بدأ بالجواب الثالث فقال قلت لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر ابن حوشب أنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه في التقريب كثير الأوهام كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. يعني الحافظ ابن حجر قال عن شهر ابن حوشب في كتاب تقريب التهذيب كثير الأوهام، ثم قرر في النخبة أو شرح النخبة أن من قال فيه ذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، ثم يقول الألباني يبقى معنى ذلك أن هذه الزيادة ضعيفة. قال ثم هب أنه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك أي حسن حديثه عند عدم المخالفة، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ يعني حتى ولو كان في نفسه حسن الحديث فإنه هنا يكون قد خالف رواية الثقات، فإذا خالف الحسن رواية الثقات كان حديثه شاذا، فإن كان ضعيفا فكان حديثه منكرا. قال: فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون أي شك أو ريب، لأنه خالف جميع الرواة الثقات الذين رووا الحديث عن أبي سعيد الخدري. قال: أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد، لأنه هنا قال لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد، طبعا جميع الروايات لا تشد الرحال ولم يقل إلى مسجد، فهنا سنقول إن كما قال الحافظ ابن حجر المستثنى منه هنا الذي هو محذوف، لأنه استثناء ناقص كما قلنا، فالمستثنى منه محذوف، يقدر، هل يقدر بأعم العام يعني إلى موضع، وهذا موضع أو مكان، فهذا يكون أعم العام، أو يكون المقصود أمر خاص وهو المسجد. فهنا هذه الرواية قد حددته بأن المستثنى منه المحذوف هو المسجد. فقال: أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليس ابن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت. الكلام ده كان في المجلس السابق أنه حينما ذكر الطريق الرابعة، قال: والطريق الرابعة، نحن عدنا إلى صفحة 286، قال: والطريق الرابعة للحديث يعني عن أبي سعيد الخدري يرويها شهر بن حوشب وعنه، أي عن شهر اثنان، أحدهما ليس ابن أبي سليم عنه قال: لقينا أبا سعيد الخدري ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، فلم يذكر كلمة المسجد، ليس ابن أبي سليم. قال: والآخر عبد الحميد ابن بهرام عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. وهذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني في صفحة 286، فيعود إلى التذكير بذلك. أقرأ كلامه هنا مرة أخرى. قال ردا على الحافظ ابن حجر: أضف إلى ذلك، أي إلى كون شهر ابن حوشب ضعيف وقد خالف الثقات، أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد، هذا تخصيص كلمة المسجد هنا، مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد، يبقى عبد الحميد هو الذي ذكرها عنه، عبد الحميد ابن بهرام هو الذي ذكرها عنه، أما ليس ابن أبي سليم فلم يذكر هذه اللفظة. إذن حتى حديث شهر في روايتين عنه من طلابه، رواية وافق فيها روايات الثقات، ورواية انفرد بها عبد الحميد وفيها هذه الزيادة التي استنكرها الشيخ الألباني. فيقول: أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليس ابن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت. وأيضا فإن المتأمل في حديثي يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهاب إلى الطور، يعني شهر ذهب إلى الطور، كما جاء في حديث ليس ابن أبي سليم عن شهر ابن حوشب، لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، واضح؟ فيقول هنا أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور، فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لأن الطور ليس مسجدا، وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه، ولا كان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه. وإنما من الممكن أن يرد على الشيخ الألباني هنا ويقال بل إن أبا سعيد الخدري نهاهم عن الصلاة في الطور، لأنهم ما ذهبوا إلى الطور إلا للصلاة، حتى وإن لم يكن هناك مسجد مبني إلا أنهم ذهبوا إلى الصلاة، كما جاء ذلك عن أبي هريرة أنه صلى في الطور. ولذلك قال له في بعض الروايات أنه صلى في الطور. إذن الذهاب كان للصلاة، فكأنه أو كأنهم اتخذوه مسجدا، فهذا من الممكن أن يناقش به الشيخ الألباني أيضا. قال الألباني بعد ذلك: فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه وهو الحق. يبقى هنا الشيخ الألباني أجاب عن الجواب الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وهو الزيادة التي وردت عن شهر ابن حوشب. قال: بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول إن هذا الجواب ساقط من وجهين. الأول اللي هو أول جواب، الجواب الأول قالوا، نعود إليه مرة أخرى، قالوا إن المراد من الأحاديث أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. فقال الشيخ الألباني إن هذا الجواب ساقط من وجهين. الأول أن اللفظ الذي احتج به لا ينبغي غير ثابت في الحديث، لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه. يبقى أول شيء كلمة لا ينبغي جاءت في رواية شهر، وشهر تفرد بها، وشهر ضعيف كما سبق بيانه. الثاني هب أنه لفظ ثابت فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، لأنهم قالوا وهو لفظ ظاهر في غير التحريم، هذا كلام ضعيف جدا. لماذا؟ لأن كلمة لا ينبغي تدل على التحريم ولا تدل على الكراهة، وهي ظاهرة في التحريم. الشيخ الألباني بيرد عليهم هنا ردا أصوليا، فيقول: وأولئك الذين يقولون عن الشيخ الألباني لم يكن فقيها ولم يكن أصوليا رحمة الله عليه، كان الرجل جبلا في علوم الشريعة. يقول الشيخ الألباني: هب أنه لفظ ثابت فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، أنه ظاهر في التحريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة أجتزئ ببعضها. قوله تعالى: قالوا عن الملائكة، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هل الملائكة يقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ويقصدون أن هذا الأمر حلال أم حرام؟ ده من أشد المحرمات، ولا أشد المحرمات، وهو أشد المحرمات على الإطلاق، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فكلمة ينبغي هنا حينما تأتي منفية فالمقصود بها التحريم، بل جاءت في الأمور أشد المحرمات. به قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي بمعنى التحريم. رواه أبو داود من حديث ابن مسعود، والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جيم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، الصديق لا ينبغي له أن يكون لعانا، رواه مسلم. دال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وهي محرمة عليهم، رواه مسلم. هاء: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، وهذا محرم، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ورواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة، ورواه البخاري عن ابن مسعود بنحوه. يبقى هنا الشيخ الألباني استدل ثلاثة استدلالات، أو أسقط الجواب الأول من عدة أوجه. الوجه الأول أن الحديث من رواية شهر، وشهر ضعيف، أو هذه الزيادة التي احتجوا بها من رواية شهر وشهر ضعيف. اثنين، أن هذه الكلمة لا ينبغي، غير ظاهرة في التحريم، هذا خطأ، بل هي ظاهرة في التحريم، واستدل على ذلك بالقرآن والسنة. الثالث، ثم قال الشيخ الألباني الثالث، هب أنه ظاهر في غير التحريم، يعني نفرض أن الحديث الذي فيه لا ينبغي للمطية أن تعمل ظاهر في غير التحريم، بعد أن بين أن كلمة ينبغي لا ينبغي ظاهرة في التحريم، قال هب أنها ظاهرة في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون، أي الشافعية لا يقولون بها، واستدل على ذلك بما جاء في شرح مسلم للنووي، الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، أي شد الرحال، فالحديث حجة عليهم على كل حال، يعني إن كانوا يقولون إن كلمة لا ينبغي لا تدل على التحريم وإنما تدل على الكراهة، فهم يقولون بالكراهة أبدا، فدل ذلك على أنهم لم يستدلوا بالحديث لا على ظاهره ولا على تأويله بأن التحريم ظاهره الكراهة أو يؤول إلى الكراهة. ثم انتقل إلى الإجابة على الجواب الثاني لهم، والذي انفرد به ابن بطال، وما ندري من أين أتى به ابن بطال، وهو الذي قال فيه: ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. قال إن هذا الجواب، قال الشيخ الألباني، إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار. لماذا؟ قال: لأنه لا دليل على التخصيص. من أين أتى بهذا الكلام؟ فالواجب البقاء على العموم، لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا الحديث، أبي بصرة وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد إن صح عنه رضوان الله عليه. قال: فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام. وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، يعني الجمهور ذهبوا إلى أن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، أي من دليل، وتأولوا أحاديث الباب، يعني لما استدلوا استدلوا بما لا ينهض للاستدلال به، ثم جاءتوا إلى هذه الأحاديث التي صخت وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة، ثم قال: ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل، فاعل الفعل ينهض الدليل، وجاء بجملة هنا، هذه الجملة جملة معترضة، فقول: ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض الدليل، لا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل. زاد عقبه في فتح العلام: نعلم أن الصنعاني قد شرح كتاب أدلة غاية المرام في جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، ثم جاء صديق حسن خان وألف كتابا سماه فتح العلام في شرح كتاب غاية المرام في جمع أدلة الأحكام، فأتى بكلام الصنعاني ثم زاد عقبه. قال الألباني: زاد عقبه في فتح العلام: ولا دليل، يعني لما قال صاحب سبل السلام إلا بعد أن ينهض الدليل، قال صديق: ولا دليل. ثم قال: والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليها، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هناك أحاديث كثيرة وردت في الحث على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الزيارة. قال: ولكن هذه الأحاديث لم يأتي فيها حديث واحد فيه الأمر بشد الرحال حتى يتعارض مع الأحاديث الثابتة الصحيحة. أضف إلى ذلك أن الأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية، قال: مع أن كلها أو أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال. ثم قال: ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه. يعني هؤلاء الذين استدلوا على الزيارة النبوية أو زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام استدلوا بأحاديث، هذه الأحاديث ضعيفة، إما ضعيفة وإما موضوعة، ومع ذلك هذه الأحاديث لا يجوز لعالم من العلماء أن يحتج بها في مقابلة الأحاديث التي نهت عن شد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة لسببين. أما السبب الأول أن الأحاديث التي جاءت في الحث على الزيارة النبوية لم تتعرض لشد الرحال، فالجاءت منفكة، فهي في أحاديث تحص على الزيارة ولكن ليس فيها شد الرحال حتى تتعارض مع هذه الأحاديث. ثم هذه الأحاديث فيها نهي عن شد الرحال، ولذلك سيأتي في كلام الشيخ الألباني أن هناك فضيلة وحث على زيارة مسجد قباء، ومع ذلك لا يوجد دليل على شد الرحال إليه. إذا معنى ذلك أن شد الرحال منهي عنه إلا إلى الثلاثة المساجد المعلومة والمشهورة، أما غيرها فلا يجوز شد الرحال إليه. فكما أنه لا يجوز لنا أن نجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على زيارة مسجد قباء يتعارض مع هذه الأحاديث التي فيها النهي عن شد الرحال لأن الجامع منفكة، فكذلك لا ينبغي أن نعارض هذه الأحاديث بأحاديث الزيارة أو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صديق حسن خان: ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، يعني لأن الجهة منفكة. قال الشيخ الألباني: قلت وللغفلة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفى الله عنه وعنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني اتهم السبكي شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، مع أنه رضوان الله عليه ابن تيمية كان من القائلين بها أي بالزيارة والذاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة. وأشار الألباني في الحاشية إلى كتاب مناسك الحج للإمام ابن تيمية من مجموعة الرسائل الكبرى. قال: وقد تولى بيان هذه الحقيقة، الحقيقة أن ابن تيمية ما نهى عن زيارة القبر النبوي، وإنما هذه فرية افتراها عليه السبكي وغيره، وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماء الصارم المنكي في الرد على السبكي، نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها. يعني الإمام محمد بن عبد الهادي الحافظ الكبير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وبين فيه أن ابن تيمية ما نهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن شد الرحال استجابة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الألباني: وأورد فيه، أي محمد ابن عبد الهادي أورد في كتابه الصارم المنكي الأحاديث الواردة في فضلها، أي في فضل الزيارة، وتكلم عليها مفصلا وبين ما فيها من ضعف ووضع، وفي فوائد أخرى كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها. الشيخ الألباني يمدح الكتاب ويبين أن في كتاب الصارم المنكي فوائد فقهية وحديثية وتاريخية ينبغي على طالب العلم بل كل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها ومدارستها. ثم يقول الألباني بعد أن نقض هذه الأدلة التي استدلوا بها، قال: ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قولي من ذهب إلى أن الحديث على عمومي. يعني إيه على عمومي؟ يعني لا يختص بتحريم شد الرحال إلى المساجد فقط غير الثلاثة، ولا يتناول بعمومي غير المساجد كما قال الحافظ. يعني الألباني يريد أن الحديث على عمومي، وأنه لا ينبغي شد الرحال إلى أي مكان ولا بقعة مباركة سواء كانت مسجدا أو غير مسجد إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة. يستدل بدليل عقلي طيب جدا، يقول: ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده، وقد علمت لعن من فعل ذلك، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ هذه حجة قوية جدا. هذه الحجة خلاصتها أن الله تبارك وتعالى جعل أحب البقاع إليه في الأرض المساجد، فإذا كان مسجد كمسجد قباء قد جاء فيه المدح له ولأهله في القرآن الكريم لما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إن كان هذا المسجد بهذه المثابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة وحث على الصلاة في هذا المسجد، فإذا معنى ذلك أن هذا المسجد له خصوصية تعلو على سائر المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة، إذن هو يلي المساجد الثلاثة مسجد قباء وورد ذكره في القرآن وفي السنة المطهرة، ومع ذلك حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال دخل هذا المسجد في هذا النهج، فلا يجوز شد الرحال إلى مسجد قباء، وإنما لا تشد إلا إلى الثلاثة، فإن كان هذا المسجد بهذه الفضيلة والصلاة فيه كعمرة وهذا المسجد أسس على التقوى ومع ذلك لا يجوز شد الرحال إليه وأفضل البقاع إلى الله المساجد، فمن باب أولى لا يجوز أن تشد الرحال إلى الطور ولا إلى مكان آخر ولا إلى مسجد حراء ولا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى أي بقعة، وإن ثبتت بركتها في القرآن أو في السنة المطهرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان نهيه قد شمل ودخل فيه مسجد قباء فمن باب أولى يدخل فيه سائر الأماكن التي هي غير مسجد من بيوت الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما ذكره الإمام الألباني هنا في هذه الحجة العقلية الطيبة المتوافقة مع مقاصد القرآن الكريم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك في نهاية هذه المسألة: والخلاصة أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامي في ذلك ما قال في الحجة البالغة: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم، يعني هم الذين يعظمونها ويزعمون تعظيمها يزورونها ويتبركون بها، وفي من التحريم والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون أماكن ويزعمون بركتها ويزعمون أنها معظمة، فكانوا يزورونها ويتبركون بها. يقول المؤلف، يقول الشيخ الدهلوي: وفي من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد. لماذا؟ يعني هذا الأمر في ذريعة إلى الوقوع في الفساد والتحريف، تحريف الشريعة التي جاءت من عند الله، فسد عليه الصلاة والسلام الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما يقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالذهاب إلى الصفا والمروة للسعي بينهما من شعائر الله، والذهاب إلى منى لرمي الجمرات هذا من شعائر الله، والذهاب إلى عرفة للوقوف بها في وقتها هذا من شعائر الله، والذهاب إلى بيت الله الحرام هذا من شعائر الله. إذا معنى ذلك أن هذه الأماكن رب العالمين أمرنا أن نذهب إليها لإقامة شعائره، فإن عظم الناس أماكن أخرى وذهبوا إليها ليتبركوا بها فهذا الأمر بمرور الوقت سيكون ذريعة للفساد، لأنه ستتحول هذه الأماكن بمضي الوقت وبمرور الوقت وبالألفة يألف الناس هذه الأمور فيلحق غير الشعائر بالشعائر، هذه الأمور غير شعائر وليست من شعائر الله عز وجل، فتلحق مع مرور الوقت بشعائر الله تبارك وتعالى، فيحدث الخلط ويحدث التحريف في دين الله ويحدث التبديل شيئا فشيئا في دين الله تبارك وتعالى، كما حدث للمشركين ولأهل الجاهلية حينما أدخلوا مع شعائر إبراهيم التي أمره الله عز وجل بتعظيمها أدخلوا أمور أخرى أو أدخلوا أمورا أخرى، فصارت شعائر الله تبارك وتعالى مختلطة بأمور أخرى غير صحيحة، إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعاد الأمر إلى ما كان عليه في عهد إبراهيم، وكان يقول أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن علم الناس المناسك الحق كما جاءت عن الله عز وجل. فيقول ولي الله كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفي من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطورة كل ذلك سواء في النهي، يعني يذهب الإنسان إلى قبر أو إلى محل كان يصلي فيه أحد الأولياء أو مثلا إلى كهف أصحاب الكهف أو إلى كذا أو إلى كذا أو جبل الطور، كل ذلك سواء في النهي لأنه قد يكون ذريعة للوقوع في الشرك والعياذ بالله أو إلى إلحاق غير الشعائر بالشعائر. ثم قال الألباني بعد أن انتهى من الكلام في هذا الفصل، قال ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، يعني الذي يسافر للتجارة إلى بلدة معينة ولم يذهب من أجل هذه البقعة ولا هذه الأرض، وإنما ذهب من أجل وجود هذه السلع الغير متوافرة في غيرها. فمثلا على سبيل المثال عندنا أسواق مثلا يقال سوق الجمعة وسوق الأحد وسوق الاثنين وسوق الثلاثاء، هذه الأسواق تقام في هذه الأيام وفي أماكن معينة، فهذه الأسواق حينما يذهب الناس إليها في هذه الأيام ليس لخصوص الأيام ولا لخصوص المكان، فمثلا إذا ذهبت إلى سوق الجمعة في غير يوم الجمعة لن تجد أحدا على الإطلاق، وإنما الناس يذهبون إلى هذه البقعة من أجل تجمع التجار ووجود السلعة لا لخصوص المكان، فالمكان هنا ليست فيه خصوصية. فقال لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة اللي هي التجارة أو طلب العلم حيث كانت لا لخصوص المكان، فأنا أذهب إلى عالم معين لأتلقى منه العلم في بلدة كذا، فإذا مات العالم ولم يخلف أحد لماذا أذهب إلى هذا المكان؟ لن أذهب إلى هذا المكان، لا أذهب إلى هذه الأماكن إلا عباد القبور وعباد الأماكن والبقع المباركة الطيبة، فلا نذهب إلى المكان إلا إن كان فيه حاجة للإنسان، حاجة من زيارة قريب أو حبيب أو صديق أو زيارة عالم نتعلم منه العلم ونستفتيه أو من أجل التجارة وما شاكل ذلك. ولذلك قال وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود، الشخص زيارة الأخ في الله هو المقصود لحبك له في الله وليس البقعة التي يعيش فيها. قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 186، وكذلك قلت السفر إلى الأماكن من أجل الاعتبار، ليس من أجل الأماكن والبقعة، وإنما كما قال قل سيروا في الأرض فانظروا، فهذا من باب الاعتبار. الإنسان يتحرك في الأماكن والسياحة الشرعية من أجل أن ينظر في آيات الله تبارك وتعالى وللاعتبار بها، انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وما للاعتبار. فإذا الحاجة الاعتبار، فإن وجد الاعتبار فلما يذهب ولما يسافر، فهكذا، هذا هو المقصود. أما تقديس البقع وتقديس الأماكن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه للكلام على المسألة الثانية عشرة من الأمور التي لا تجوز عند القبور، فقال إيقاد السرج عندها، إيقاد السرج عندها يعني محرم أن توقد السرج عند القبور. السرج جمع سراج، والسراج معروف اللي هو المصباح يعني. قال والدليل على تحريم ذلك، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، أول شيء أن هذا الأمر لم يكن في عهد السلف الصالح، فطالما لم يكن في عهد السلف الصالح ففعله للتقرب إلى الله تبارك وتعالى يعد بدعة. قال أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، قد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. يبقى الدليل الأول على حرمة إيقاد السرج عند القبور أنه بدعة ضلالة. ثانيا أن في إضاعة للمال وهو منهي عنه، إضاعة المال منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة الثانية والأربعين صفحة 84 اللي هي إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال أمر منهي عنه ومحرم، فلماذا يضيع الإنسان ماله في إيقاد السرج عند القبور وهذا أمر لا ينتفع به لا الموتى ولا الأحياء. ثالثا أن فيه تشبعا بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في الزواجر، ابن حجر الفقيه في الزواجر هذا من علماء الشافعية وليس ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب فتح الباب، قال ابن حجر الهيتمي صرح أصحابنا أي الشافعية بحرمة السراج المصباح يعني على القبر وإن قل وإن كان يعني مصباحا صغيرا حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال. ما الفائدة، ما الفائدة من إيقاد السرج على القبور؟ هذا لن ينتفع به الموتى ولن ينتفع به أحد من الناس. قال وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة أي كبيرة من الكبائر. قال الألباني قلت ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول وهو البدعة، الشيخ الألباني بدأ بكونه بدعة محدثة مع أنه دليل وارد بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى زعموا، فطالما دخلت نية التقرب إلى الله بأمر لم يكن على عهد السلف الصالح ولا يوجد له دليل في الكتاب أو السنة فحينئذ يكون بدعة ضلالة. قال لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى زعموا يعني بزعمهم، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياها أي السرج والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة، ضلالة لأنه فيه نية التقرب إلى الله تعالى. فإن قيل فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الحديث نص كما ترون يعني رب العالمين لعن المتخذين على المساجد على القبور، المتخذين على القبور المساجد والسرج، السرج جمع سراج. قال وجوابي عليه أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته، كما فعل ابن حجر في الزواجر، ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث، فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم. وهذه حقيقة، كان كل مشايخنا من السلفيين وما زالوا يستدلون بهذا الحديث في كتبهم، وما يخلو كتاب يتكلم عن هذه القضية إلا ويذكر في هذا الحديث بدون التعريج على بيان عدم صحة الحديث. كل مشايخنا يفعلون هذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الأمر بين ضعف هذا الحديث وعدم صحته. قال: وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتاب، يقصد تعليقه على كتاب زاد المعاد المسمى بالتعليقات الجياد على زاد المعاد، وهو كتاب ضائع. نرجو يعني هذه أمنية أن يوجد هذا الكتاب الطيب، والكثير ما يحيل عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن للأسف هذا الكتاب يقول طلاب الشيخ الألباني وورثته إن الكتاب ضائع وغير موجود. ثم بعد ذلك يقول الشيخ الألباني: وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابي وبينت علة الحديث مفصلا هناك. ثم في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 223، ثم رأيت ابن القيم في تهذيب السنن نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث بازام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم فالحمد لله على توفيق. يعني بعد استدلال الإمام ابن القيم للكتاب لاستدلاله بالحديث في كتاب زاد المعاد، إذا به يضاعفه في تهذيب السنن بنقلي عن عبد الحق الأشبيلي أن في سند الحديث بازام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، فحمد الله الشيخ الألباني على توفيق أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تنبه في بعض كتبه إلى عدم صحة الحديث. ثم قال: وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة. الجملة الأولى وهي قوله: لعن الله زائرات القبور. قال: وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة، لا شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت أوردتهما في المسألة 117 صفحة 235، ولكن الشيخ الألباني صحح الرواية بلفظ لعن الله زورات وليست زائرات. زورات يعني كثيرات الزيارة، ولذلك أباح زيارة القبور للنساء، واستدل على ذلك بفعل الصحابيات الجليلات وعدم منع النبي صلى الله عليه وسلم لهن من زيارة القبور، وإنما اللعن كان للزورات أي كثيرات الزيارة، فزورات غير زائرات. قال: وأما الجملة الثانية يعني المتخذين عليها المساجد فهي صحيحة، فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، وقد ذكرت في هذا الفصل الذي هو معنى الآن في المسألة 9 7 صحيحة تشهد لها، والموجود الآن في المسألة 7 وهذا خطأ، الصواب في المسألة 9 صحيحة تشهد لها، للأحاديث التي أوردها رحمة الله عليه في بيان حرمة إقامة المساجد على القبور. بعد ذلك يأتي المسألة 13 كسر عظامها، وهي المسألة قبل الأخيرة، الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبور أو على القبور، الأمور التي حرمها بخصوص القبور. قال: كسر عظامها، كسر عظام الموتى يعني، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود وابن ماجة والطحاوي في التاريخ وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وابن سعد في الطبقات وتمام في الفوائد وهناد في الزهد والدار قطني في سنني والبيهقي وأحمد واللفظ له وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن عمرة عنها، أي عن عائشة، ولم يذكرها، كان يعني تقريبا فاته أن يقول عن عائشة، لأنه قال والدليل عليه قول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن عائشة، فقال من طرق عن عمرة عنها، عن عائشة يعني، قلت أي الألباني، وبعض طرقي أي طرق الحديث صحيح على شرط مسلم، وقواه النووي في المجموع، وقال ابن القطان سنده حسن كما في المرقى، مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. قال وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها، الأول عند أحمد والآخر عند الدار قطني، وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجة، وزاد في آخره في الإثم، يعني كسر عظم المؤمن ميتا، إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا أي في الإثم، زاد في آخره في رواية ابن ماجة أي في الإثم، لكن إسناده ضعيف، وهي عند الدار قطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الأول، لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تفسير من الراوي، قال فإن في رواية أخرى له بلفظ يعني في الإثم، فهذا إدراج من الراوي. قال فهذا ظاهر في أن هذه الزيادة ليست من الحديث، بل هي من تفسير بعض الرواة، ويؤيده رواية لأحمد بلفظ قال يرون أنه في الإثم، يرون أن يرى الرواة والفاهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد في الإثم. قال عبد الرزاق أظنه قول داود، قلت أي الألباني يعني داود بن قيس، وهو شيخ عبد الرزاق فيه. قال الألباني ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث فعلا، وبه جزم الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا في مشكله، فليراجعه من شاء، لأنه بالفعل لو كان في غير الإثم كذلك معنى ذلك أنه يجوز فيه القصاص، وهذا ما لا نعرفه، يعني من كسر عظم إنسان فيه القصاص أو الدية أو كذا أو كذا، طيب حكم هذا الأمر في الجنايات هل يترتب على من كسر عظم ميتا، يعني من كسر عظم ميت هل ينطبق عليه نفس الحكم؟ لا، هو في الإثم كما قال الرواة. قال الألباني والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، يعني كل هذه الأمور حرام. قال كذا في كشاف القناع من كتب الحنابلة، ونحو ذلك في سائر المذاهب، يعني هذا الأمر ليس خاصا بمذهب الحنابلة بل سائر المذاهب تتفق معهم في هذا، بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر. قال ولما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي، وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في الكشاف وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل. انظر إلى هذه المبالغة، إن ماتت حامل، امرأة حامل ماتت وفي بطنها طفل مرجو حياته، قالوا حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، يعني حياة الطفل الجنين اللي في البطن موهومة ممكن ينزل ميت، لكن سنهتك حرمة المرأة سواء أكانت المسلمة أو ذمية لا حرمة، فهنا نهتك حرمتها ونشق بطنها، وهذا أمر متيقن من أجل الإبقاء على حياة متوهمة، فمن الممكن أن ينزل هذا الطفل ميتا. قال لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة إلى آخره. قال الألباني قلت ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في المسائل، سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال لا، كسر عظم الميت ككسره حيا. وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال والاستدلال بي على ترك الجنين الحي في بطن أمي يموت مطلقا في غرابة من وجهين، يعني رشيد رضا رحمة الله عليه انتقد الإمام أحمد في هذه المسألة وانتقد مذهب الحنابلة واستدل عليهم بوجهين، أحدهما أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت. الحديث بيقول كسر عظم وشق البطن قطع لحم وليس فيه كسر للعظم. وثانيهما أن الجنين إذا كان تام الخلق وأخرج من بطن أمي بشق فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فهاهنا يتعارض إنقاذ وحفظ حياتي مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم. يعني حتى ولو قلنا إن شق البطن ملحق بكسر العظم في الإثم، فإن معنى ذلك أن هذا الأمر سيتعارض مع إنقاذ وحفظ حياة، فأيهما يرجح؟ فقال الرشيد رضا ولا شك أن الأول أرجح، اللي هو حفظ حياة الطفل الذي في بطنها الجنين وإنقاذه. ثم قال على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت، أين الإهانة في شق البطن من أجل إخراج الجنين لحفظ حياتي حتى ولو لم ننجح في ذلك وخرج في أثناء خروجه مات؟ لا. أين الإهانة هنا؟ فقال على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. ثم قال فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم. قلت عادل بل إنه الآن يشق بطنها وهي حية ولا يحرم ذلك، فكيف يحرم وهي ميتة؟ يعني إذا كان الأم الآن في معظم الولادات الآن بقت عبارة عن شق البطن، فكيف يحرم وهي ميتة إن كان لا يحرم وهي حية؟ قال الشيخ الألباني وقال في منار السبيل وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياتي بعد أن كانت متوهمة. قال الألباني قلت وما اختاره السيد عن رشيد رضا رحمه الله هو الأصح عند الشافعية كما قال النووي وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم وهو الحق إن شاء الله تعالى. ثم قال ويستفاد من الحديث السابق شيئان، ويستفاد من الحديث الأول شيئان. الأول حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، فعلا الذين يقومون بنبش قبور المسلمين يعرضون العظام للكسر للأسف. قال ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكسر الدفن فيها. انظر إلى شدة الورع والتحرج من مجرد أن يدفن في مقبرة فيها كثرة المدفونين. قال الإمام الشافعي في الأم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير يعني قال ما أحب أن أدفن في البقيع لأن أدفن في غيري أحب إلي، إنما هو أحد رجلين، يعني أدفن في مكان بجوار من، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. قال وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. وقال النووي في المجموع ما مختصره ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة السادسة بعد المئة. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله بشرطه إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. يعني هذا الأمر يرجع فيه لأهل الخبرة بحيث لا يجوز التصرف في هذه الأرض إلا إن بلي الميت تماما ولا يوجد له أثر على الإطلاق، حتى لا يقع الإنسان والعياذ بالله في المخالفة الشرعية من كسر عظام المسلمين. قال الشيخ الألباني ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات،

في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، أخوال النبي، لأن أمه كانت تنتمي إلى بني النجار. فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي، وأبو بكر ردف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وملأ من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، في المكان الذي تدرك فيه الصلاة يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، ويصلي في مرابد الغنم كما ثبت، كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل، ويصلي في مرابد الغنم. وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، سامنوني بحائطكم هذا، الحائط اللي هو البستان، يعني اعطوني هذا الحائط وقولوا لي ما ثمنه حتى أدفعه لكم. يا بني النجار سامنوني، يعني بيعوني حائطكم أو بستانكم هذا لكي أجعله مسجدا وأدفع لكم الثمن. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه قبور المشركين، يعني البستان هذا اللي هو الحائط فيه قبور للمشركين، وخرب يعني أبنية مخربة، ونخل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبش، أهو الدليل، أهو بقى نبش قبور المشركين. أما قبور المشركين فأمر بها صلى الله عليه وسلم فنبشت وأخرجت منها العظام، ثم بالخرب فسويت، الأشياء المخربة قاموا بتسويتها بالأرض، وبالنخل فقطع، قاموا بقطع النخيل، فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوا حائط المسجد القبلة، حائط القبلة فيه النخل مصفوف، وجعل عضادتيه الحجارة، العضادتين هي جانب الباب، جوانب الباب، كل جانب للباب يقال عنه عضادة، وجعل عضادتيه أي جانب الباب اللي هم كتفين الباب يقال عليهم الاكتاف الباب عندنا يعني في لغتنا العامية، وجعل عضادتي الحجارة، وجعل عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، يعني يقولون شعرا يقال عنه الرجز، وهم يرتجزون والنبي عليه الصلاة والسلام معهم وهو يقول، وهو ينقل اللبن، اللبن الطوب الايه الذي لم يحترق وإنما طوب ني معمول من الطين، وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الحمال التي نحملها لا حمال خيبر، حمال خيبر من التمر، هذا أفضل، ولذلك قال هذا أبر، الأحجار التي نحملها لبناء البيت أفضل، لبناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حمال خيبر، هذا أبر ربنا، يعني يا ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، الخير الحقيقي، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وما بين القوسين من حديثها، وقد خرجت الحديثين في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث، حديث اللي هو بناء المسجد: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، لأنها كانت مقبرة وكانت مملوكة لبني النجار، فالدليل على جواز التصرف فيها بالبيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سامنوني، فطلب منهم البيع وهم وهبوها، فأجيز الهبة وأجيز البيع. قال: وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، طالما لم تكن القبور محترمة، متى تكون القبور محترمة؟ إذا كانت قبورا للمسلمين أو قبورا للذميين، أما إن لم تكن كذلك فهي غير محترمة. قال: وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها لأنها لن تكون هناك مقابر أصلا، لأن المقابر قد نبشت. قال الشيخ الألباني بعد أن أنهى الكلام: وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال دمشق، يعني كتب الكتاب في دمشق 1373 من الهجرة، وانتهى تبييض ظهر الأحد في 19 في الشهر الرابع في السنة 82 بعد 1382 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر من قراءتنا لكتاب أحكام الجنائز بإذن الله تبارك وتعالى. يعني كلامه في بدع الجنائز يقرأ إن شاء الله تعالى، ولم أقرأ بدع الجنائز نظرا لأن هناك بدع كثيرة جدا لا نعرفها ولا تعرفها بلادنا وغير مشهورة، بل هناك بدع كثيرة أصبحت مندرسة الآن، فلا نشغل بال طالب العلم بها، فليقرأها إن شاء الله تعالى، فالأمر سهل ويسير إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.